جمالك اتنين ما انت عينيك خليجي وشفايفك من البحر على وجه الكره الارضيه مفيش في جمالك اتنين ما انت عينيك خليجيه وشفايفك من البحر جمالك اتنين ما انت عينيك خليجي وشفايفك من البحر على وجه الكره الارضيه مفيش في جمالك اتنين ما انت عينيك خليجيه وشفايفك الحلوة الواد الواد الواد الواد مهضوم.